هل هناك أوقات مخصصة لسيرة الرحم؟ وهل المسلم من يصل رحمه كل أسبوع وكل يوم مرة؟ ومتى لا ترفع الأعمال الصالحة إلى الله جل وعلا؟ صلة الرحم غير مقيد بوقت ولا بحال دون حال، وإنما هو يتكرر بحسب العادة والعرف الذي يوجد عند الناس، فقد يكون صلته لرحمه يوميا إذا كان سكنه يقابل سكن عمه وخاله أو فوق وتحت ونحو ذلك، وإن كان يبعد عنه مسافة قد يزوره مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر، قد يزوره مرة في العام إذا كان بعيدا جدا، وقد يكون أكثر من ذلك إذا اشتد البعد وزاد، لكن لا ينقطع عنه بالوسائل المعروفة الآن من الاتصالات. فصلة الرحم هي الاطلاع عليه والسؤال عنه، سؤال عن أحواله وما يحتاج إليه وإن كان يحتاج إعانة، وما هي أحواله وأحوال زوجه وأولاده وأقاربه من جهة زوجته ونحو ذلك. هذا السؤال إن تيسر الذهاب فيذهب بحسب ما هو متعارف عليه ومعتادوه، بحيث لا يعد انقطاعا، بحيث لا يعد انقطاعا.